طيب. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. سبق معكم تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يعني ما في شيء تبيعه وتخلص حالك من عذاب الله، ولا خلة، يعني الصحبة والأصدقاء والأخلاء، كمان ما في لا خليل ولا صديق ولا صاحب يخلصك من عذاب الله في ذلك اليوم، ولا شفاعة. إذا الآن ما من الذين ارتضى الله أمرهم لا تقبل الشفاعة فيهم، والكافرون هم الظالمون. فالآن في تفسير قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله يعني الإله الذي تولهت وتعشقت القلوب به، فعشقته وتولهت به وأخذت به عما سواه، فكان هو موضع تعلق القلب وتوجه القلب واهتمام القلب وملأ القلب. فإذا كان الله معك بهذا الوضع فبيكون أنت مؤمن بالله وعرفت الله، لأنه ما ممكن إنسان يؤمن بما يجهل أو أن يؤمن بما لا يعرف. قال: الله لا إله إلا هو. لا إله يعني ما في معبود بحق، وإله بصدق، وإله حقيقي إلا هو. فهذه الآية رفعت شأن الإنسان. كان الناس في القرون الماضية خاصة قبل النبوة في زمن اليونان والرومان كانوا يعبدوا ملوكهم، يعبدوا أبطالهم، قادة جيوشهم. فرعون كان عامل إله لا يسأل عما يفعل، وما بيجي منه لا علم ولا تعليم ولا تربية ولا إنسانية ولا روحانية ولا ربانية ولا مساواة ولا إنصاف. أهواء وأنانية وشهوات، وبده يجعل حاله إله. فأتى الإسلام تسرب تأليه الإنسان إلى المسيحية، لأن المسيحية كانت تحت حكم الرومان. فأما لما بتكون الألوهية ووحدانيتها بمعناها الصحيح، ما بالمعنى وبالشكل اللفظي تقول لا إله إلا الله، هذا لفظ. مثل إذا قلت أنا غني، أنا جميل، أنا ملك، أنا شبعان، هذا الكلام بفيد إذا كانت الحقيقة تشهد معك. أما إذا الحقيقة لا تشهد بس لسانك وحده ينطق، فهذا بيكون قول الزور وشهادة الزور. لا إله إلا الله، هي لا ما بتصير يا ابني، ما بتصير إلا بالصحبة. لذلك كانت الهجرة على المسلم فريضة إلى المدينة ليصحب النبي حتى يترشح معنى العبودية لله ومعنى التوله والتعشق لله يسري بطريق الصحبة والمجالسة والمشاهدة والمحبة إلى من يصاحب ويجالس ويتعلم من رسول الله. فكان الله في قلوبهم لا يملأ قلوبهم غيره، كان الله في قلوبهم لا يملأها محبة وعشقا وإقبالا وتوجها إلا هو. فكان مع الصحبة والمحبة كان في هناك برامج التعليم والتربية، فكان البرامج كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا يذكرون الله وحده قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى يتلاشى وينعدم من قلوبهم التعلق بغير الله. لذلك خرجت محبة الدنيا من قلوبهم، المال والأهل والولد حتى الحياة خرجت من قلوبهم، صارت حياة بالله. فما تركوا أولادهم، لا، فصاروا يحبوا أولادهم تبعا لمحبة الله. فإذا أولادهم ما بيحبوا الله ما بيحبوهم، آباءهم إذا ما بيحبوا الله ما بيحبوهم، دنيا بدها تصدهم عن محبة الله أو تقطعهم عن طاعة الله، ما بيريدوها، الحرام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يحبون من حاد، يعني من عاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فكلمة لا إله إلا الله هي كلمة بتكون أنت من أهلها إذا تحقق فيك معناها، إذا وجد فيك روحانيتها، إذا استولى سلطانها عليك لا إله. فشو هاللي قلبك متعلق به؟ بده يكون قلبك متعلق بالله أكثر من كل شيء في هذا الوجود، أكثر من الأب والأم والزوجة والولد والذهب والفضة والعمل وكل شيء في الحياة وفي الوجود. فالتصوف أول مرحلة من مراحله هذا المعنى التصوف أول درس فيه بدك تمحي من قلبك وتعلقه بكل ما سوى الله. فبدك تم تقول الله على استحضار وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم، هي المعية بسموها المراقبة، تلحظ بأنه معك فهل أنت معه. فكلمة الله لاستحضار هذه المعية وهذه المجالسة، أنا جليس من ذكرني. فأول مرحلة في الطريق، يعني طريق إلى الإسلام الحي، إلى إسلام الحقيقة، إلى إسلام القلب. فإذا هالمرحلة تحققت وهي الأساس، فتجي الأوامر الإلهية الإسلامية من مصدر ملأ قلبك وسيطر على جوانحك ورغباتك وإرادتك. فبصير ما في أسهل وما في ألذ ولا في أهون من أن تمتثل أمر الله، ولو قال لك امشي على النار أو خض في البحار أو تجشم المشاق أو اترك النوم أو اهجر الخلق. هكذا كان المسلمون الأول. فبعدين وضع لهم برنامج الحياة برنامج الأخلاق فبسهولة لما حرمت الخمر ما حدا قال بحسن وما بحسن، ما حدا قال شلون وكيف، فبمجرد ما نزلت فاجتنبوه صارت أزقة المدينة وحاراتها مثل السوائي تمشي بالخمر كل هالجرار والقدور وهالبراميل كلها كسروها وين بالزعاية كلمة واحدة ما في كلام، كلام ما في. دعاهم إلى محاربة الاستعمار الروماني في حدود تبوك، فثلاثين ألف اللي تخلف منهم من المسلمين ثلاثة، يعني بالكل عشر تالاف طلع عسكري واحد متخلف، لا في جزاء ولا في حبس ولا في غرامة ولا في مضاعفة للعسكرية، وفوق ذلك معاش ما في، والسلاح ما الدولة بتقدمه، والمركوب ما الدولة بتقدمه، هو بده يقدم سلاحه وفرسه وأكله وشربه وبالمجان، وما صفي واحد يتخلف إلا الثلاثة الذين إيش خلفوا، وفي سبعين هذول غير الثلاثة اللي اعتسروه أو مكاذبون، هذول لسه ما حصلوا على شهادة الإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي ينال من القلب، فالطريق التصوف. التصوف يا أمي، خلينا نرجع إلى تصوف القرآن، تصوف النبي. كلمة تصوف يعني تصوف النبي، ما بقول تصوف النبي، الإسلام اللي كان النبي يعلمه لأصحابه الكرام، ف يعني طريقة القرآن، واللي بده يزيد على القرآن هذا بده يكون أفهم من الله وأفهم من النبي، هذا ما صحيح. أنقص من القرآن ما صحيح. أن تكون مسلم أن تفهم القرآن علما ومعرفة وعملا وتطبيقا وظاهرا وباطنا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم راكعون وساجدون، الركوع السجود كان ظاهرا، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع من عمل القلب والنفس والروح والشيء الباطني الداخلي، وما أمروا إلا ليعبدوا الله راكعين وساجدين مخلصين له الدين. الإخلاص من عمل القلب، عمل داخلي لا يطلع عليه إلا خالق النفس وخالق السر. فالطريق والتصوف هو إعمار القلب بالله لتعود إليه صفات الحياة الإيمانية من الإخلاص، من الصدق، من خشية الله، محبة الله، ذكر الله، ليفاض عند ذلك عليه من العلوم اللدنية، من الإلهام، من الفيض، من الحكمة، من النور، من الهدى، من الأخلاق الملائكية، من الإلهام الحكيم في كل الأمور. فقد كان النبي ما يمشي خطوة ما هاجر، قال حتى أذن لي. مين أذن له؟ أبو سفيان. مين أذن له؟ رئيس الجمهورية. إذن من الله. فموضع الاتصال، موضع التلاقي، موضع التفاهم القلب. فإذا بدك قلبك يصير محطة اللقاء للإذاعة الإلهية، هي المحطة بدها تكون مصلحة، المكان بده يكون طاهر، بده يكون مقدس، إنك بالواد المقدس طوى. فإذا القلب ما تطهر بده يتطهر من المعاصي، لأن المعاصي نهر من النجاسات بده ينزل في القلب، بده يتوب التوبة الصادقة عن كل المعاصي الظاهرة والباطنة. وإذا كان في حقوق لله بيقضيها، حقوق للناس بيتسامح وبيتحالل معهن. إذا بده ينال الإسلام، ما بدنا اسم تصوف، خلينا نرجع لكلمة إسلام. الإسلام هو سماكم المسلمين من قبل، لكن الإسلام الإلهي، إسلام القرآن، إسلام النبي، وأنا أول المسلمين، ما إسلام سوء الحبيلية أو الحريئة أو طريق الصالحية أو دومة أو حرستة أو الإسلام اللي قول بلا عمل واسم بلا حقيقة. وهذا يا ابني ما بيصير، ما بيصير. الإسلام أعظم شيء في الوجود. الإسلام هو شخصية، شخصية بعقلها، عقلها مستقل، وفكرها وضميرها ووجدانها وسمعها وبصرها وإرادتها وتفكيرها ورغباتها وحدودها. إذا ما شو شخصية الطبيب؟ كلمة الطبيب شو؟ له علومه، له مدارسه، له كلياته، له أساتذته، له تفكيره، له قوانينه. فكلمة مسلم الناس ما عم بيفهم شو هذا الإسلام. كلمة الله ما بيعرف شو معناها. لا إله إلا هو ما بيعرف شو معناتها. فبينما القرآن عم بيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هواك ما تميل إليه نفسك وشهواتك ورغباتك من كل ما لا يرضى الله عنه، هذا اسمه هوى. فإذا غلب عليك وغلب على دينك فهذا إلهك. فإذا كان هواك غلب إسلامك، وين صفي دينك وإلهك وإسلامك؟ النبي قال تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس وانتكس، صير منكس راسه لتحت وإجريه لفوق، وإذا شيك فلا انتقش. وإذا صار الشوكة بإجره ما في ملقط يطالعوا له إياها، فبدأ يتم يمشي والبسمار والأزازة بإجره، شلون هذا بده يمشي؟ بيمشي بده يوقف. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي، نحن فينا حياة، ولكن هي حياتنا في العالم حياة ضمن الجسد، أي ضمن الجسد لها مدة محددة وأجل معين يعرفه عالم الغيب وعالم إيش الشهادة. أما حياة الله عز وجل، بعدين نحن ننتقل إلى حياة في غير الجسد. أما حياة الله عز وجل قال فهو الدائم الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناء، فهو الموصوف بالحياة الأزلية الأبدية. الله لا إله إلا هو، هي هذا الإعلام الإلهي، هي مديرية الإذاعة والإعلام. الله عم يعلم ويعرف بنفسه، دعاية يدعونا لنعرفه حتى نؤمن به عن حقيقة. قال الحي القيوم، قال القيوم هو الذي يكون وجوده ليس متوقفا على غيره. نحن وجودنا متوقف على وجود أبونا، وأبونا من قبل على أبوه، وبعدين وجود الكل موقف على وجود الله. أما القيوم هو الذي وجوده لا يتوقف على وجود غيره، ولا يشترط دوام وجوده على وجود غيره، فهو قائم بنفسه ويتوقف على وجوده كل موجود سواه، فهو قائم بذاته. والكون والخلق والعالم قيامه بالله، وجوده بالله. قامت الأشياء ووجدت وصار لها كيانها وحياتها وحقيقتها بإيجاد الله، بقيومية الله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فهو القيوم لأن قوامه بذاته وقوام كل شيء لا يكون إلا به. قل وكان عيسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحيي الموتى كان يدعو بهذا الدعاء: يا حي يا حي يا قيوم. وقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: لما كان يوم بدر جئت أنظر ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ساجد نعملوا له مثل الخيمة يقود المعركة منها، فإذا هو عم يقودها إيش؟ عم يقودها مع الله، ما عم يقودها وحده. فالصلاة معراج المؤمن، ففي حال من السمو والعروج الروحي واللقاء القلبي فعم يقود المعركة. قال: فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم. قال: فترددت مرات وهو على حاله لا يزيد على ذلك إلى أن فتح الله له، لا يزيد على ذلك حتى فتح الله له. وبعض العلماء بيقولوا بأن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. لكن سئل أبو يزيد البسطامي عن الاسم الأعظم فقال: الاسم ليس له حد محدود، ولكن فرغ قلبك لوحدانيته، فإذا صرت كذلك مفرغ القلب، شعورك بوجودك متلاشي، شعورك كله بالله، فإذا تحقق ذلك فاذكره بأي اسم شئت فهو اسم الله الأعظم. المهم يكون إيمانك أعظم، المهم يكون قلبك أعظم، المهم يكون قلبك أنور، المهم يكون قلبك مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا المضطر اللاجئ إلى حصن ما له غيره، فإذا صار لجوءك كله إليه بكل أحاسيسك بكل مشاعرك بكل آمالك بكل تفكيرك بكل رغباتك، فإذا دعوته بأي اسم من الأسماء، هو أسماء الله كل عظمى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. المهم أنت تكون عظيم في نظر الله. الله، فالله يعرفنا بذاته، دليل أنه من غير تعريف ما بنعرف. كمان عرف بالنبي: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بالمؤمنين رؤوفا رحيم. آيات: محمد رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. التعريف: الله بنفسه هو الذي أنزل من السماء ماء، هو من غير تعريف ما بيصير. النبي كان يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، معقولة تفاخرا على الآخرين واستصغارا للناس. آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. كمان معرفة الشيخ يا ابني، إذا الإنسان ما عرف الشيخ قد يصحبه 100 سنة وما بيستفيد منه. إذا صار عندك سيارة وما صار مين يعلمك بحقائقها بكيفية انتفاعك منها، شو الفائدة تعدور الدركسيون أو تركب على سطحها أو على ظهر الموتور؟ ما في فائدة. في ناس بيعرف الشيخ مدرس، في مدرسين كثر. في ناس بيعرف الشيخ محدث، في محدثين كثر. أما المعرفة القلبية الروحية والربط روحيا حتى تصل إلى معرفة الله. ترتبط الشيخ ارتباط المريض بطبيبه، والجندي بقائده، والطالب بأستاذ مدرسته، واللي مكسور إجره بتوجيهات المجبر وطبيب العظام. الشيخ المربي المزكي معلم الكتاب والحكمة وراثة عن رسول الله. إذا رفعت صوتك فوق صوته يمكن الله يحبط لك عملك، يمكن الله يحبط عملك. إذا ما هاجرت إليه يمكن تقع في ذنب كبير وتستحق نار جهنم. نصوص الآيات لمن تخلف عن الهجرة. إذا ناديته بكما تنادي الآخرين، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إذا حكم بحكم الشرع وما رضيت بحكمه، الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالشيخ الوارث المحمدي في العلم والعمل والتربية والتسليك يرث ما يجب عليه ليؤديه للمسلمين، ويرث الحقوق التي تجب له على المسلمين، في واجبات عليه وفي واجبات له. خلي المسلم يسائل نفسه، يعرف شو واجباته نحو الوارث. العلماء ورثة الأنبياء، عم يعرف من الأدب، من الحقوق، من الحب، من الطاعة، من الاهتمام، من التعلم. فكان أحدهم يقول ألا تخشى أن يغضب الله لغضب رسوله. فوين يا أمي؟ في ناس صاروا أولياء بصحبة الشيخ، في ناس صاروا أصحاب قلوب مثل الشمس والقمر، في ناس نسمع هذا اللي نسمع أمي منيح، لكن كل هذا سطحي. إذا ما صار مريد صادق، إذا ما عرف الشيخ بابك إلى الله، فإذا ما دخلت من باب حطة وما ارتبط برابطة الحب، فالنبي كان يقول لا إيمان لمن لا محبة له. زين محبتك مع الشيخ بمحبة محبوباتك، مع مرتك، مع ابنك، مع سيارتك، مع محلك، مع أكلك، مع شربك، مع لباسك، مع شيخك. حط شيخك مع هالمحبوبات، شوف يا ترى انت محب لما غير محب، ويتبين ما عندك ولا إيراد محبة، ولا نص إيراد، ولا لسه شميت رائحة ايش؟ رائحة الحب. لو تشوف حب الحيوانات لبعض البعض، عند الحب حب الكلب لصاحبه، بيضربه، بيقلعه، بيطعميه العظام، هو بياكل الأحماد، بيشوفه وفاؤه، صدقه، ملازمته. أما حب المسلمين لمعلمهم الأول، حبهم لمنقذهم ومن نقلهم من الظلمات إلى النور، كيف كان حبهم؟ كيف كانت طاعتهم؟ كيف كان امتثالهم، إيثارهم، مفاداتهم، خروجهم عن طباعهم، عن أخلاقهم إلى الأخلاق التي يحبها الله ورسوله؟ هي ما صارت بالإرادة والسماع، قلبهم ارتبط بقلب رسول الله برابطة ذكر الله، برابطة محبة الله، برابطة الفناء في الله، برابطة العلم والمعرفة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، النعاس بيتغلب عليه ما بيتغلب عنه، النعسان بيتم وعيان وبيتم مدرك، لكن مع ضعف إدراكه وضعف وعيه. أما النوم فيفقد الإدراك كاملا. أما الموت فشوف الإنسان لما كان يعبد الأصنام قديش كان إنسان ميت العقل والفهم والإدراك، لما صار يعبد إنسانا مثله، مثل ما عبد، مثل ما عبد سيدنا عيسى. لو مثلا عبدوا سيدنا عيسى شافوا هزم جيوش، هزم ملوك، هزم أباطرة، أهلك أعداءه، أزال الجبال، أنزل الأمطار، أحيا الألوف والمئات الألوف من المخلوقات، لكن لأنه بده يموت، ولأنه إذا ما أكل بيموت، وإذا ما طقش كمان بيموت، فأقل شيء وإذا ما نام بيموت، وخلق مثل ما خلق سائر البشر. إذا صار له معجزات في نفس الكتاب المقدس في العهد القديم اللي هو التوراة، اللي النصارى بيؤمنوا بالتوراة لكن ما بيعملوا فيها بلا عمل. ففي التوراة التي يؤمنون بها في أنبياء أحيوا الموتى، أحيوا والآلهة الثلاث في الإنجيل ما في غير الله واحد. بعد عيسى صاروا ثلاثة، الله بده يكون قديم ما جديد ولا حادث ولا طارئ. إذا كان قديم لازم يكون من الأصل، بده يكون قديم. سيدنا إبراهيم لازم يعرفوا إنه في ثلاثة. هلأ ابن الله ولد جديد لما من القديم على دعوة معتقدي التثليث. فالخلاصة إجا القرآن والله حفظه من التحريف، حفظه من الترجمة. شو المترجم؟ لا يقال له قرآن. القرآن هو ما كان باللغة العربية، هو إيش؟ هذاك شرح تفسير، ممكن في زيادة نقصان خطأ صواب على حسب المترجم. أما اللي نزل قرآنا عربيا غير ذي عوج. فوصف الله الحي القيوم، لا تأخذه سنة. شو السنة؟ النعاس. الوسنان، شو معنى الوسنان؟ يعني النعسان. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا هو ملكهم، خلقا هو خلقهم، عبيدا هم منقادون إليه شاء أم أبوا. لما أمرك تطلع من بطن أمك تحسن تستعصي؟ لما أعمل لك عيون بوشك تحسن تعملهم بجبينك أو على كتافك؟ لما طالع لك سنام تحسن تخليهم ما يطلعوا؟ لما بنيمك تحسن ما تنام بجوعك؟ فركبك بركب لك مجاري البول، الجهاز البولي، الجهاز الهضمي، الشرايين، الخلايا، الرئة، تجي بتاخذ الهواء، تاخذ من الهواء الاكسجين، وبتطالع من اوساخ الدم السموم مع الهواء ايش الاكسجين، بتاخذ الرئتين والهواء. اذا تم الربو، شو سبب الربو؟ بيتم بعض الهواء في الرئه، ما بتحسن بتطالعه، بيجي لحتى الإنسان يختنق من وجود الهواء الفاسد المستعصي عن إيش؟ عن الخروج. فبالتنفس بيطالع لك كل الهواء، ومع الهواء بيطالع الوسخ، ولما بيدخل الرئة شو هالجهاز؟ هي تأخذ الطيب وتخرج غير الطيب. مين اللي يحسن يعمل هالجهاز هذا؟ هالقلب مين بس نعمل؟ هالكلية مين بس نعمل؟ البنكرياس مين بس نعمل؟ العين، عملوا عين من بلور. ايش هو عين من بلور؟ لو بيعملوا عين جردون وتشوف كان بيشتروها ب100,000 دولار. شو هي؟ عين جردون واحدة بمئة ألف والثانية مئة ألف. فتبارك الله أحسن الخالقين، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملكا ملكه، وخلقا خلقه، وعبيدا عبيده، وتصرفا يتصرف فيهم كما يريد. لكن تصرف مقرون بالعلم، بالحكمة، بالتدبير، بالإحسان، بالرحمة، بالحب، بالحنان. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. بذكروا عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قل سأل الملائكة وكان ذلك في نومه، أينام ربنا؟ أينام ربنا؟ فأوحى الله إليهم أن يوقظوه ثلاثا، أن يوقظوه ثلاث أيام يخلوه ينام ولا يتركوه ينام. فسلطوا عليه الأرق وإلا عدم النوم كم يوم؟ ثلاث أيام ولا ساعة. ثم أمروه، قالوا له خذ بيدك قارورتين مملوءتين، كاسين أو أنينتين مليانين ماء، فأخذهما. قالوا له بدك تحافظ عليهم، ما تخليهم إيش يسلتوا أو ينكسروا أو ينكبوا الميات. فأخذه النوم، فارتخت كفاه، فتفلتت القارورتان وانكسرتا. ثم أوحى الله إليه قارورتان لم تستطع أن تمسكهما لأن النوم غلبك، فكيف أنا أمسك السماوات والأرض لو كنت أنام؟ لو كان نام شو بصير؟ سوي السيارة إذا نام شو بصير السيارة؟ سوي الطيارة إذا نام، سوي الطنبر والعرباية. الأرض عم تمشي حول الشمس بسرعة 107,000 كيلو متر في الساعة. الشمس مدري قديش، الكواكب كلها إلى مدارات، وشيء عاجز العقل عن إحصائه وعدده. قالوا رمال الدنيا، رمال الدنيا عددها لا يحيط بعدد كواكب السماء. كل واحدة إلى قانون، جبال، مخلوقات، إلا ما حسن يصلوا إلا لوين؟ للقمر وللمجموعة الشمسية بواسطة إيش؟ المركبات الفضائية. أما القرآن هي شمس ما فيها 19 كواكب، طلع فيها كوكب واحد فيه إيش؟ فيه حياة. أما مجموعات شمسية في الكون عدد رمال الدنيا. بس كوكب، بس مجموعتنا الشمسية فيها كوكب حياة. لذلك قال العلماء أوروبا بأن من يعتقد بأن كوكب الأرض فقط يوجد فيه حياة وأحياء، كمن يعتقد بأن قطته هي التي تلد من دون قطط كل الدنيا. فإذا واحد ادعى أنه بس قطته بتجيب إيش؟ قطط صغار. أما قطط الهند والسند والشام والصالحية والميدان والشاغور والغوطة ما بجيب أولاد، بس القطة تبعه. شو بيكون موقفه من الناس؟ وشو حكم الناس عليه؟ قال هكذا من يعتقد بأن الكواكب خالية من إيش؟ من الحياة. ولذلك القرآن العظيم قال يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ومن فيهن، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة وهم لا يستكبرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، خلق فيهما الأرض موجود الدواب التي تدب عليه من إنسان وحيوان، قال لك في السماوات كمان في دواب، وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. مفسرون بعضهم قال جمعهم في الآخرة للحساب، وبعض المفسرين يقول لا، جمع في هذه الحياة، اجمع بين سكان كوكب الأرض وبين سكان كوكب آخر. قال إذا يشاء، وإذا إذا هي للتحقيق، لو قال إن يشاء هي إن للشك بعيد، فيمكن يجي وقت يجونا الناس من كواكب يكونوا أرقى مما يصلوا إلنا، بينزلوا لعنا لما بيطلعوا لعنا. اللي بيطلع على القمر أول بيطلع، بعد ما بيطلع وبيخرج عن الجاذبية الأرضية بيصل لجاذبية القمر، بيصل القمر عاد بطلع لما بنزله، بنزله. فله ما في السماوات والأرض. فبهالمناسبة كان عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وكان أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه يقول لم يفتح لي بشيء، لم يفتح لي شيء من أنواع العلوم والمعارف إلا بعد أن جعلت الليالي أياما، إلا بعد أن جعلت الليالي إيش أياما. شو يعني؟ يعني أحيا الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهذه بيجعل الأيام ليالي، بينام بالليل وبينام بالنهار، هذا أبني. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذا أبني ما يستطيعه الإنسان إلا بالله. إذا صار عنده قوة ربانية من جوا يصير يسهر ويلتذ بالسهر، يتعب ولا يحس بالتعب، يجاهد ويقدم على الموت ولا يرهب الموت ولا العدم، ينفق المال في سبيل الله ولا يخشى الإفلاس ولا الفقر، ولا يحس بالبخل ولا بالشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. حي على الفلاح، جاي على الجامع لحتى تجي على الفلاح. هل وقيت شح نفسك حتى تصير فلاح؟ بالجامع ما في مين يعلم الفلاح ولا مين يعلم الصلاة، صف الجامع مفلس، صف الجامع حيطان وسقف. شمعته تبعه والحديد تبعه والرمل تبعه مثل كل المساكن وكل الأبنية. ميزة الجامع بوجود المعلم المرشد المربي، معلم الحكمة، مزكي النفس، الذي يجمع قلبك على الله إذا سلمت زمامك إليه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه. العلماء ورثة الأنبياء، الحب هذا صار فيك للوارث المحمدي حتى تستفيد من علمه وحكمته وولايته ومعرفته. أما إذا كان بس تسمع وتستحلي لكن عند أداء الواجب نفسك ضعيفة وإرادتك ضعيفة وقلبك ضعيف، بده ذكر، بده توبة، بدك تصحب، لسا انت ما لك اهل لصحبة الشيخ، بدك تصحب من يعرفك بأدب الصحبة، بأدب المحبة، بدك تصحب من يعرفك بأدب المجالسة، من يعرفك بأدب الواجبات في الصحبة. فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. كان أصحاب رسول الله أحد لما نزل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى أن قال أن تحبط أعمالكم. أحدهم بكي طول الليل، كان سمعه ثقيل، وكان إذا حدث النبي يرفع صوته، فخاف من إحباط العمل لرفع صوته على صوت رسول الله، ومع أنه أفرش وثقيل وثقيل السمع. أبو لبابة لما عمل سوء أدب مع النبي في سفارته، ما حدا إجا بلغ النبي، ولا النبي أمر بمعاقبته، هو ربط حاله بالعمود وسط الجامع وحلف لا يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى يتوب الله عليه. هذا الحب، الإيمان، الحب فرع من فروع الإيمان. كانوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كان يستجيبوا للمعارف، يكون في 60 و50 و40 جراحة، ثاني يوم له على الحرب، يحمل حاله وجراحاته وإلى الحرب وإلى الجهاد. وين تربية الإنسان العربي؟ مين رب الإنسان العربي في الأخلاق الشخصية والضمير والوجدان والطاعة والنظام والجهاد والظفر والنصر والانتصارات والحضارة وبناء المجتمع وكتابة التاريخ؟ هلا القرن 20 العرب شو كتبوا في التاريخ؟ كتبوا انه فلسطين صارت ايش؟ صارت اسرائيل. كتبوا في التاريخ ان العرب 22 ايش؟ دولة. اما لما كان مدرسة الاسلام قائمة باستاذها واساتذتها، العرب والعجم والصين والهند وافريقيا وجزء من اوروبا، كل دولة واحدة وعلم واحد. هذا هو الإنسان العربي لما يتخرج من مدرسة الإسلام، ولما يحارب مدرسة الإسلام. أو ابني والله الإسلام ما بتحارب، الإسلام اللي الآن نراع في أعيننا، ما هذا الإسلام؟ ناس بيشوف الدين بمثله بشوية كتان على راسه كلفة، أو جبه، أو شوية شعر بوجهه، أو 4 ركعات ما بيعرف ريحة الصلاة فيها، وبيقول هذا الدين. بيطلع منه بعدين أعمال منافية للدين، وبيقول هذا هو الدين. الناس بيكفروا فيه. والله يا ابني إذا بيظهر الإسلام الحقيقي، ما في قوة في الدنيا تحسن ترفضه. خاصة الآن العالم جرب كل النظم، كل المبادئ، كلها فشلت. الشيوعية فشلت، الشيوعية في بلدها خلي يترك الحرية للشعب الروسي بلا حديد وبلا نار، بيقبلوا الشيوعية كلهم بيكفروا فيها. ها أبدا. خلي لو يصير في عرض الإسلام بالإزاعة والتلفزيون والسينما في أوروبا، بيتم واحد غير مسلم الإسلام. خلينا نمثل ما النبي، نمثل الإسلام في أصحاب النبي. بيكفي أنه نقرأ الإسلام في صحيفة حياة أبي بكر، في حياة عمر، في حياة عثمان، في حياة سيدنا علي، في حياة الحسن، الحسين، سعد، أبي عبيدة، النساء. الأوروبي إذا بيشوف اللي عملوا هذا فيلم الرسالة، هذا تجاري ابني، هذا إسلام أوروبي. شفته أنا، أنا بعمل بحقه 50 فيلم، كل فيلم أعظم من منه. اللي بدي يعمل فيلم الإسلام بده يكون داعي، بده يكون عالم، بده يكون حكيم، بده يكون دماغ كبير. لكن الإسلام لهاللحظة ما في من يأخذ بيده، حتى أبناؤه، حتى أبناء العروبة اللي آبائهم ملأوا الأرض وروها بدمائهم من أجل الإسلام. الآن العرب في إعراض، المسلمين في هزيمة. يمكن يطلع الإسلام من البلاد الراقية. من اليوم عم بقرأ بمجلة أن الصين الشيوعية عاملة أكاديمية إسلامية رغم شيوعيتها، للدراسات الإسلامية وطبع القرآن ومدري إيش، لك ابني هيدا أني أنا هيك واقع في قلبي من هون لعشر سنوات. إذا ما بشوفوا إسلامي يملأ الدنيا، يملأ الدنيا. فاستعدوا، بركي الله بيجعلكم من جنوده، من الدعاة إليه. ما بالدرس فقط، الدرس إيجاد الكرستة، لكن الحقيقة بدنا الكرستة، بدنا بنى إلها. والبناء لا يبدأ إلا من ذكر الله بالتوبة الصادقة والذكر الدائم. وانت في بيتك، في مكتبك، في شغلك، في أكلك، في شربك، لو دخلت إلى التواليت محل قضاء الحاجة، لاحظ وهو معكم أينما كنتم، لاحظ قلبك يقول الله الله، لكن على استشعار أنك مع الله، كأن نور الله في القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وين هي فقه الآية؟ هذا ما فقه؟ بس إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا فقه. فهو على نور من ربه، هذا ما فقه؟ لك هذا أعظم. هذا إيه؟ غسل الإيدين والوش من الغبار ومن العرق. أما فهو على نور من ربه، هذا غسل القلب والروح من ظلمات الذنوب والغفلات، ومحبة ما سوى الله حتى تتفجر ينابيع الحكمة من القلب في العقل والخلق والوجدان والأعمال والسلوك. أما إذا غسلت وشك، كل ما في الأمر هالغبار والوسخات راحوا، وقد يكون وشك نظيف طالع من الحمام، ما لا أثر إلا أن يسمح لك بدخول صلاة. أما هذيك الذكر صلاة القلب، الذكر كعبة القلب. فإذا توجه قلبك إلى كعبة الحقائق، إلى مصدر النور، إلى الجمال الإلهي، من هنا يبدأ الإسلام الحقيقي. فالله يجمعنا الإسلام بكل أجزائه وبكل أبعاده، بأخلاقه وحكمته ونورانيته وربانيته وتشريعه وشريعته وكل مراحله. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. مين عم يسيرها؟ مين عم يسير الكواكب؟ مين رافعها؟ مين ما بيخليها تصطدم ببعضها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الملك العظيم، حدا بيحسن بالجاسر الداخل في ملكه أو في حكمه أو في عطاءه ومنعه أو في ثوابه وعقابه إلا بإذنه؟ ولا يأذن في الشفاعة كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هل يتابوا وأنابوا وصدقوا وأقبلوا؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتمدوا على الشفاعة لما على الأعمال، كانوا يعتمدوا على امتثال أمر الله، على فقه دين الله. مع ذلك الشفاعة قائمة. لكن القرآن شو قال؟ شرح الشفاعة، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم الشيء اللي أمامك وهو الدنيا، وما خلفهم بعد ما بتموت شو في خلفهم؟ بعد الدنيا فيه في آخرة. وبعضهم قال ما بين أيديهم الآخرة وما خلفهم إيش؟ الدنيا. يعني الله يعلم كل شيء حاضرا وغائبا، دنيا وآخرة، ما ظهر وما بطن. ولا يحيطون بشيء من علمه. علوم الله ما حدا يعلم. تعال عندك علم انه تعمل بذرة يطلع منها شجر الجوز، في علم؟ منجيب لك قلب الجوز ومنطحنه، مندقه، نهرسه حتى يصير مثل العجينة، قال لك هاي المادة ركب لنا اياها ثاني مرة، تركيب بس، خليها تطلع منها شجرة جوز، القمحة بنطحن لك اياها وبعدين بنعطيك اياها، المادة مادة، عملنا منها حبة بصير. فالحياة إلى الآن الإنسان بده يفتش على سر الحياة، هاي من خصائص الله، من خصائص الله. كان الأنبياء يحيوا الميت نادرا، معجزة لمصلحة إلهية، وإحياءها بإذن الله بأمر الله بقوة الله. كل المعجزات وخوارق العادات إذا الروح ما صار لها صلة بالله وما صار لها فناء في الله ثم بقاء بالله حتى يصير يسمع بالله ويبصر بالله ويبطش بالله ويعلم بعلم الله، هاي حالات ابني ما بتصير بالكلام، هاي حالات. اذا واحد قال لك شو طعم العسل شو بتقول له؟ حلو. اذا قال لك شو الحلاوة احكي لنا عن الحلاوة، شو قال لك طعم الحلاوة؟ بالحكي ممكن تفهموا شو الحلاوة، قال له دوق ايش دوق بتعرف. كذلك حقائق الايمان بدها ذوق، بدها ابني بكرة بدك تترك الدنيا غصما عن رقبتك، تترك دكانك وبستانك ووظيفتك ومدرستك واستاذيتك وعسكريتك ووزارتك ورئاستك ومشيختك ومرتك وبيتك، ما بتاخذ معك الا كفن، والكفن بتخ والجسم كمان بتخ ويرجع تراب، اما الروح هي بتاخذ العقل معها والادراك والحس. وما كسبته من اعمال صالحه تظهر في عالم اخر، وننشئكم في ما لا تعلمون، في عالم ما بتعرفوا، ولقد علمتم النشأة الأولى، ما بتعرفوا نشأتكم من عدم، هاي خلق في عالم الزر في عالم الرحم في عالم الدنيا إلى ما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. استعد، وهذا ما بيمنع إذا كنت حباب دنيا تشتغل بدنياك، تشتغل بدنياك، لكن شغل المسافر الذي يريد أن يهاجر ويرجع إلى وطنه الأول. بيوتنا اللي عم نعمرها لما بتقعد فيها 10-15 سنة 2 سنين أو بيعمر وما بيسكن، شو ابني بيجمع المصاري كسلهم فوق بعضهم البعض وما تصرفهم يصيروا لغيره. فما معنى تترك الدنيا؟ لا، الإسلام ميزته انه بدك تشتغل بالدنيا للآخر، جسمك في الدنيا وقلبك مع الله، تشتغل بالدين وتعمر الدنيا لكن المبنية على أساس الدين والدار الآخرة. سيدنا عمر كان رجل دولة ورجل سياسي والقائد الأعلى ووزير الداخلية والخارجية ووزير الدفاع، كم وزارة؟ لكن يا ترى عدة وزارات، يا ترى هو كان ناجح أكثر لما أهل زماننا وجيلنا ناجحين أكثر، مع أنه نحن من جامعات والثقافات والنياشين والشهادات وأوروبا وروسيا وموسكو، مع ذلك ما حققنا نتائج مشرفة وترفع الرأس كما حققوا في ثقافاتهم، دخلوا الحروب ما عرفوا الهزائم، وجدوا في قرن ما خلوا أحد يسابقهم إلى الفضائل والمكارم والأمجاد، كتبوا تاريخ. هلأ نحن لما نعتز بتاريخنا ما بتاريخهم، بعصرنا ما بعصرهم، منقول فمنا شكر القوات لي الله يرحمه، أو فمنا خالد العظم، أو منا أكرم الحوراني، لما نقول فمنا الوليد ومنا الرشيد، مع أنه لو كان الشاعر منصف أكثر شو الرشيد وشو الوليد قدام خالد ابن الوليد، شو خالد ابن الوليد قدام عمر، شو عمر قدام أبو بكر، لكن صار فينا عروبة، عروبة شعوبية، عروبة شعوبية. شو الشعوبية؟ الأقوام اللي عادوا العرب والإسلام، عادوا العرب والإسلام، فكادوا للعرب وكادوا للإسلام. الآن في عروبة شعوبية معادية للإسلام. العربي الحقيقي هو حبيب الإسلام وهو نصير الإسلام، لكن العربي يا ابني يجهل الإسلام، عم بيشوف الإسلام والدين تفرقة، عم بيشوفه عداوات، عم بيشوفه أحقاد، عم بيشوفه حسد، عم بيشوفه تباعد. ما في إسلام يا ابني السلوك، شو هالحكي هذا؟ العرب لما اجوا لسوريا كانوا اهل سوريا سوريان يحكوا بالسورياني، لما شافوا الاسلام في اعمالهم في واقعهم في عدلهم في قوانينهم في دولتهم في جيوشهم، دخلوا في الاسلام من غير مبشرين ومن غير مستشفيات وارساليات تبشيريه ومدارس فرير واللايك. العرب عملوا الشوارع والأسواق والدولة والجيش والعسكر، كلهم عملوا مدرسة إسلام. كل من رأى الإسلام ملكة الجمال، وين مين ما شافها وين ما شافوها بدون يعشقوا الجمال. فكان الإسلام أجمل من ملكات الجمال. هلأ إسلام ما في دعوة، في واحد آخر من ملكة الجمال صور مايتها دول تعشوه ملكة الجمال، واحد آخر أظافيرها، واحد اخذ شلحتها العتيقه لما كانت صانعه ومشرططه ومزفته، هي ملكه الجمال. وين جمال الاسلام يا ابني؟ جمال في القلب، جمال في العقل، في الاعمال، في الاخلاق، بعدين جمال في الدعوه، بعدين جمال نبني المجتمع العربي الاسلامي. الاسلام عاد العروبه. قديش حطه في عقل العروبه في هذا العصر لما تعادي الدين، لما تعادي الإسلام، الإسلام الذي قال حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. القوميين واليعوب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا. شو نحن لازم بهالزمن نقول؟ نحن بقول لازم نحن نجعله حكما إسلاميا. شو الإسلام؟ سد الفرات إسلام، التصنيع إسلام، الجامعات إسلام، الصحة إسلام، القضاء على الأمية إسلام. ما أمية القراية والكتابة، كما نقضي على أمية الأخلاق، على أمية العلوم، على أمية الحب، أمية الإخاء، أمية التعاون، نصير أمة واحدة كشخص واحد بشعور واحد بهدف واحد. كل وسائل الإعلام لازم نسخرها ونستعملها لهذه الأهداف العالية. يحيط بنا الاستعمار من الشرق والغرب والصهيونية وإعلامنا بإيش مشغول؟ في أشياء ما بنحسن ننكرها، في علوم وفي، لكن في أشياء كثيرة لازم تستبدل بما هو أفضل وبما هو خير. وإن كان كلامي بعرف ما راح يفيد، لا في فائدة ولا في مين من يسمعون، لكن على كل حال من أدي بركي إن شاء الله نسمع ويسمعون. الله عز وجل يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. في بعض المغيبات الله بيطلع عليها النبي، بيطلع عليها الولي، بيطلع عليها الإنسان العادي. واحد يشوف منام بيصح تأويله بعد 20 سنة. عزيز مصر ما شاف القحط قبل القحط ب7 سنين. فكثيرا ما في مغيبات يراها الكافر والمؤمن بطريق المنام، بعض المغيبات يراها المؤمن الولي بطريق الفراسة وعين القلب وعين البصيرة. النبي قال ستفتح لكم مصر، هذا غيب، ستفتح لكم الشام، هذا غيب، ستفتح لكم الهند، هذا غيب، ستفتح لكم القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها، كما قال فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي مملكته بيحيط بإيش؟ لا، كرسي مملكة ملك شرق الأردن أوين؟ لدرعا. ومن الجنوب لوين؟ هي بيسموها تبع الحج المدورة. أما كرسي الله وحدود مملكته السماوات، الناس ما بيحيطوا بالكون، شو بيحيطوا؟ هل منشوف الشمس قد القرص قد الرغيف؟ هذا شفنا الشمس. هل عم نشوف شمس قد شمسنا بملايين المرات قد حبة العدس؟ هذا عرفنا شيء. وهل منشوفه من النجوم كلها 3000 نجم؟ أما النجوم أكثر من عدد رمال الدنيا في بحارها وصحارها. فشو ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إلى الآن في مناطق في المخ إلى الآن عجز العلم والطب والتكنولوجيا عن معرفة وظائفها. اليوم سمعت بعض الإذاعات أن رغم أن الإنسان وصل إلى القمر لكن إلى الآن لا يزال عاجز عن مقاومة فيروس الرشح. فيروس الرشح، فيروس هذا أدق وأصغر من الميكروب. قال لا يزال الإنسان عاجز عن إيش؟ عن القضاء عليه. إنسى يا مسكين، شايف لي حاله وبده يناطح الله، بده يبارز الله، بده يتحدى الله. ما في الله ليش؟ قال ايه خليني اشوفه. لك ايه طيب الهوى ارجينا يا خلينا نشوفه. في هوى لما ما في؟ في. ارجينا يا لنشوف شو لونه شو طوله شو عرضه. شاف المنام، انا شفت المنام، قال له لا ما اقصد. ارجينا يا لنشوف. ليش؟ كل شيء موجود بتوقف رؤيته على ادراك بصرك. هلا في تلفزيون بهالمكان لما ما في صور تلفزيونيه، عيونكم تحسن تدركها؟ ما بتلقطها، تلقطها بدها جهاز ثاني اسمه تلفزيون. في اصوات الان من لندن ومن امريكا ومن الشرق والغرب لهون اصوات اذاعيه لما ما في، اذنكم تحسن تلقطها؟ فهذا اللي يعني يحكي انه ما بيامن بالله لحتى يشوفه، هذا جيم وحي وشين. وضمتين على الشين شو بيصير؟ جحشن. واذا الله بيطور عمره بيتم بهالعقليه بصير حي وميم الف وري، وضمتين فوق من هون شو بيصير؟ حمار. قال ايش؟ ما بيصدق بشي لحتى ايش؟ ليش عيونك، عيونك صادقة في رؤيتها ان الشمس قد الرغيف لما كذابة؟ ها اللي عم تشوفه ما عم تشوف حقيقته. قد الارض 1,300,000 مرة عم تشوفها قد ايش؟ قد الرغيف التنوري او قد الرغيف المرقدة. والقمر نفس العملية. الله يعطينا شوية عقل حقيقي، ما عقل الغرور أو عقل الجهل أو عقل الجاهلية أو الثقافة الناقصة المبتورة. نص شوفور بيروح كل الركاب، ونص طيار زي بيروح كل المسافرين، ونص طبيب بيملي المقبرة كلها. إيش قال واحد أثنى على طبيب؟ قال له الفضل في إنقاذ حياتي. شو له الفضل في إنقاذ حياتي؟ قال شو عمل لك؟ شو صار لك حتى؟ قال والله أنا كان معي مرض خطير ورحت لعنده على العيادة ما وجدته، لأني ما وجدته سلمت حياتي. لأني وكان له الفضل في الحفظ على حياتي، وكان شايفه كان بيضربه أبرة لوين بيروحه؟ بيروح على الآهرة. قال الفضل إله لأنه إيش؟ لأنه ما داوى. وسع كرسيه، بعضهم قال كرسيه يعني علمه، وبعضهم قال يعني ملكه، ما المقصود الكرسي يعني مثل كرسينا. الله عز وجل صفاته لا تشبه صفاتنا، وما ينسب إليه لا يشابه ما ينسب إلينا. ضحك ربك ضحكه غير ضحكنا، غضب ربك غضبه غير غضبنا، عرش الله غير عرشنا، كرسيه غير كرسينا. فكل ما خطر ببالك فالله بخلافه ذلك. إنك العلمها المقصود بأن ملكه وعظمته وكرسي مملكته تحيط بكل الأكوان، وسع كرسيه السماوات والأرض. قالوا مع العظمة والوسعة ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده يعني لا يثقل عليه، ما بدايه ما بيعجزه، ما بينقص عليه شيء بده معاونين مساعدين، لا. ولا يؤوده لا يثقل عليه ولا يعجزه حفظهما. هذا حفظهما، حفظ سيرهما، وجودهما، نظامهما، قوانين، وهو العلي في العظمة، في الصفات، في الذات، في القدرة، في القوة. بعدين بيقولوا الله وأكل أتلي، شلون بيصير الله هذا؟ الله وصلبه، شلون الإنسان بده عاد يقبل؟ كان الأول إنسان قبل 100 سنة كل ما يقله رجل الدين يصدق، هلا بده عم يعرضه على عقله، العقل عم يرفض، عم يرفض الدين، بيقولوا ملحد. لا، ما ألحد، هذا ألحد بما يجب الإلحاد به. أما لو عرض عليه الدين الحق، الدين اللي نزل من السماء، كما أن الإنسان يحب الورد أول الله ما بيخلقه، وبيحب العسل أول ما بيطلع من الكوارة، ها؟ فكذلك يحب الدين من غير ما تفسده يد الإنسان أو إفساد الإنسان أو تحريف الإنسان أو التفسير الخاطئ من الإنسان، وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين. فهذه بسموها آية إيش؟ آية الكرسي. آية الكرسي ورد بأنها من الآيات العظيمة في القرآن، لأنها حوت على صفات الله، على التعريف بالله. فإذا قرأتها بذهن حاضر وقلب ذاكر وقلب متوجه إلى الله، وهالمعاني هي تصير فيك ملكة راسخة، تنال حظا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى لا إكراه في الدين. في حديث ضعيف من حيث السند ورد بأن من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة يعني مفروضة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. إلا إذا بتقراها بتحقق بمعانيها، بترسخ في قلبك في ذهنك، تنتقش في ذهنك عظمة الله، جلال الله، مخافة الله، طاعة الله، صح. أما تقرأ على الحلع راية من غير انطباع ومن غير آثار، لا. فالقراءة لواحد مثل الذين حملوا التوراة يعني قرأوها ثم لم يحملوها ما نفذوها، كمثل الحمار يحمل أسفار. شو الأسفار؟ هي الكتب. فالمقصود من قراءة القرآن الفهم والتأثر والعلم والعمل. بدك تأخذ العلم من مصدره، من رجاله، من الصالحين، من عباد الله، من العارفين بالله، وتصدق، تخلص، تكون عاشق للعلم. هذا ابن شيء غالي، هذا بده القلوب الغالية. فالله اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح ولدنا الشيخ زاهر رحمة الله عليه، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين. أحد الأخوان بمناسبة الله يغفر لزاهر قال له الشيخ آكل هم كثير مشان المغفرة، قيل الشيخ أنه الله غفر لي 3 مرات ما مرة واحدة، أول مرة غفر لي، وثاني مرة غفر لي، والثالث مرة غفر لي. إن شاء الله رؤية صالحة، لكن يقول الميت كالغريق ينتظر دعوة صالحة، ينتظر صدقة، ينتظر شيء. فيقول بعض الصالحين رأى في منامه الأموات في المقابر وعم يلموا ورود وزهور وكذا، قال شو هذا؟ قال هذه دعوات الداعين واستغفار المستغفرين وصدقات المتصدقين. في واحد كان الله يرحمه يعني كان جار لجامعنا، وكان كل حياته مناوئ للشيخ، وبعد الشيخ كان مناوئ إليه. بعدين أصيب هيك بكارثة روحت كل ماله وحاله وجاهه وبيته، وانسجن، وبعدين طلع من السجن معه سرطان. بعدين بعت وراي قبل موته بشهر، لما دخلت عليه صار يبكي كثير حتى غسل حاله بدموعه. اخي قال لي دخيلك لا تأخذي، انا ما كنت عرفانك، مصيبة هي، ما بيعرف الواحد الشيء لحتى يموت 50 سنة ما بيعرف الشيء وراصة. قال لي دخيلك قبل كل شيء سامحني، قلت له الله يسامح خير. قال لي هالليلة انا رأيت رؤيا، قال لي رأيتك في الرؤيا، قال لي تعال ارجيك الاخرة. قال لي مشيت معك يطلعنا على درج، قال لي إلى سهل مد النظر، قال لي لكن أرضه كلها امطرزة بالورود، الأرض كلها مفرزة بإيش؟ الخلاصة اللي أخذتني على الجنة وشفت نعيمها وجمالها وما مخدي شيء. الخلاصة اللي بعدين اللي شفت ناس من الأموات، اللي ناس عم يأكلوا لبنية وناس عم يأكلوا صفيحة وناس عم يأكلوا كوسة محشي، شو هذا شو عم تأكلوا؟ قال هذا الأكل اللي يصدقوا قرايبيننا فيه على أرواحنا، بيجينا مثل خايفه قهوة إيما مدري إيش. الخلاصة يعني لما شاف إنه الله أرجاه من طريق الشيخ استدل إنه الشيخ ما مثل ما كان شيطانه مسول له الله يرحمه ويسامحه ويغفرنا ويغفر له. وفي ناس ما بيعرف يعني بيموت وما بيعرف، بيعرف لما ما عاد تنفع المعرفة مثل فرعون. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. في ناس بيعرفوا من أول المعرفة. سيدنا أبو بكر أول يوم النبي قال له أنا رسول الله، قال له صدقت، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. سيدنا خالد لقبل وفاة النبي بسنتين ثلاثة. أبو سفيان لحتى النبي فتح مكة وبالسيف وبدأ يقطع راسه، قال له أمن وتم مده، رغم أنه قال آمنت لكن من جوا كان أبو بكر مثل أبو سفيان، أنه كان أبو سفيان أعظم شأن، هو أمير مكة وهو قائد قريش، لكن تأخر عن الإسلام فتأخر في المنزلة والمكانة وفي الدنيا والآخرة. الله يوفقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة